الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في أردوزة الإمام النقاني بشرح الشيخ البيجوري. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. قوله وعندنا الشيء هو الموجود، أي وعندنا معاشر أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم، الشيء هو الموجود، فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج يقال له موجود، كما يقال عن الإنسان قبل أن يولد شيء، فحينما يولد ويتحقق وجوده في الخارج يقال له موجود، يعني وهو في عالم الذر في ظهر أبيه وترائب أمه يقال له شيء، يعني فلان وفلانة تزوج مثلا سيلدون أولادا، الأولاد دي شيء، ساعة ما يولدوا في الخارج يقال لهم شيء موجود، يعني كان شيئا ثم وجد. ده عندنا ايه اهل السنة. وعندنا الشيء هو الموجود، يعني الشيء الذي يخلقه الله تبارك وتعالى وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فهما متساويان ما سبقا، يعني كلمة الشيء تصدق على الشيء الذي لم يوجد والذي وجد، فكل ما صدق عليه شيء صدق عليه الموجود، وكل ما صدق عليه الموجود صدق عليه شيء، يعني الشجرة يقال لها شيء، الإنسان يقال له شيء، ويقال الشجرة موجود ويقال الإنسان موجود، فكل شيء موجود وكل موجود شيء، لكن المعدوم ليس بشيء، شيء لا وجود له، هنقول عليه شيء زي هو ليس موجودا، سواء كان ممكنا أو ممتنعا، يعني الشيء قبل وجوده له الشيء المعدوم، يعني لا يقال له شيء، لا يقال له شيء، لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون المعدوم شيء، لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. المعتزلة عندهم الشيء المعدوم الذي لا وجود له، المعدوم عندهم شيء، لكنه مستتر زي الثوب في الصندوق لا يرى، إذا أخرجناه للوجود يقال له موجود. لكن عند أهل السنة المعدوم الشيء الذي لم يوجد لا يقال له شيء، هنقول عليه شيء هو ليس موجودا؟ طبعا لا. ولذلك يقولون إن الحقائق ليست بجعل جاعل، لم تتعلق القدرة إلا بظهورها باستتارها قبل ذلك. وأما أهل السنة فيقولون إن الحقائق يعني الأشياء بجعل جاعل، تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك. يعني الشيء المعدوم لم يكن موجودا فأوجده الله بقدرته سبحانه وتعالى. قال وهذا كله إنما هو في الشيء عند اصطلاح أهل العقيدة. أما في اللغة فالشيء هو الأمر مطلقا موجودا أو معدوما، زي ما قال القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء يعني الموجود والمعدوم الذي سيوجد بعد ذلك. إن وجد دخل تحت الرحمة، وإن لم يوجد لم يدخل تحت الرحمة. ده في الاصطلاح، يعني في اصطلاح اللغة إن الشيء يطلق على أي شيء حتى ولو في الذهن، ولو في إيه؟ ولو في الذهن. بل هو الأمر مطلقا موجودا أو معدوما. وقوله وثابت في الخارج الموجود، أي يعني أن الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته هو الموجود. وغرضه بذلك الرد على الصوفيين الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات. جماعة الصوفية من اليونان، جماعة من الفلاسفة ملحدون، يقولون إن حقائق الأشياء دي خيالات. يعني أنا بتخيل المخلوق مثلا أمامي، أتخيل الشجرة، أتخيل، لكن ما فيش حقائق، ده كلام مجانين. أيوه، ما هو الاستعيسة هيشوفه. ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات. ولذلك قال في أول العقائد حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. وقد حكي أن سوفسطائيا أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة ليناظره، إنه الأشياء دي خيالات وليس ولا حقيقة لها. فجاء على بغلة ونزل ودخل عند الإمام أبي حنيفة، فأمر الإمام أبي حنيفة قوي الحجة بعض تلامذته أن يأخذ البغلة، يأخذها ويمشي. شوف الكلام. فلما خرج السوفسطائي لم يجد البغلة، فطلبها، قال أين البغلة؟ فقال له الإمام أبو حنيفة أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة وإنما هي خيال فلا تطلبه. يعني كيف تطلب شيئا خياليا؟ قال فرجع عن معتقده وردت إليه بغلط. هو لازم طبعا إيه؟ الإمام أبو حنيفة عشان ذكي جدا، فلازم اللي زي ده إن ما كنتش تحط إيده على حاجة كده زي الأعمى تقول دي ترابيزة، يحط إيده أيوة دي ترابيزة صح، لكن لو قلت له في ترابيزة هنا ممكن يكذبك يقول لك إيه اللي عرفني إن أنا في ترابيزة مش شايفها أنا. فهو السوفسطائي ده بيقول إنه الأشياء لا حقيقة لها، وإنما هي أنا أتخيل النجفة، أتخيل الإنسان، أتخيل البغلة، أتخيل الشجرة، طب وبعدين طب اهو خد منك البغلة وماشي خد لغاية. يبقى انت كنت متخيل انك راكب بغلة لكن يبقى مفيش وما انت تطلبها ليه؟ يبقى دي حقيقة موجودة. يبقى البغلة شيء موجود ومتحقق في الخارج كان معدوما ثم وجد. يبقى كيف تتخيل ان هو موجود من غير ما يبقى له حقيقة؟ يعني عين الشيء حقيقة. ولذلك واحد معتزلي قال الإمام أبو حنيفة لما قال إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، أفعال نفسه الاختيارية. فالإمام أبو حنيفة شوف عشان بيديله حجة ما يقدرش يخالفها أو ما يقدرش هو يرد عليها، قال له الغنة بتطلع منين؟ قال له من الخيشوم من المناخير يعني. قال له فتطلعها من الحلق كده. ما دام انت مختار الغنة بتطلع انت بتطلعها من هنا، فتطلعها ترى من الحلق، طلع الغنة من هنا مش كده؟ ها هو يشوف الردود اللي اسمها الايه، الاجوبة المسكتة، الاجوبة المسكتة. يقول لك ايه القمه حجرا، خلاص انتش يتكلم يقول ايه. هو السفسطائي طبعا ايه رجع عن معتقده ان حقائق الاشياء خيالات ولا وجود لها في الخارج. زي ما قال الشيخ تعجب من ضلال في عقول، هو ده ضلال في العقول، ده ضلال في العقول. فأهل السنة يقولون الشيء هو الموجود، الشيء ايه هو الموجود بحقيقته وعينه. اما المعدوم برضو المعدوم عندنا شيء بس ممكن يكون ايه موجود بالقوة او موجود في الذهن، زي مثلا ايه النخلة في النواة، النخلة في النواة، النواة دي معروفة اننا لو حطيناها وزجناها مية هتطلع ايه، هتطلع نخلة. فالنخلة في النواة معدومة لكنها موجودة ذهنا عندنا، عارفين ان لو حطيناها في الارض وسقيناها المية هتطلع ايه نخلة. وكذلك الحب واي شيء، واخد بالك؟ فعندنا برضو المعدوم شيء، المعدوم شيء لانه موجود في الذهن. بل سواء كان ممكنا ام ممتنعا، سواء كان ممكنا ام ممتنعا، فكل ما صدق عليه الشيء صدق عليه الموجود. وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، هو ده اطلاق المعتزلة، ان المعدوم عندهم شيء بس شيء يعني عايزين يقولوا في الذهن، يعني ان هو في الذهن، يعني هما برضو ايه لهم حجة، يعني في حاجة موجودة ذهنا، موجودة ذهنا. زي مثلا من تزوج امرأة نقول ايه له اولاد، الأولاد ليسوا موجودين وإنما هم معدومون لكن موجودين فين؟ في الذهن. نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيه أولادا فيولدون بعد ذلك، فيطلقون الشيء على المعدوم. لكن المالكية أهل السنة من الأشاعرة يقولون لا، لما يوجد حتى ما نقول هذا شيء لابد من تحققه في الخارج. وجود شيء عينه والجوهر، وجود شيء عينه والجوهر، الفرد حادث عندنا لا ينكر. يعني معنى قوله وجود شيء عينه أن وجود شيء من الموجودات عين حقيقته، وجود شيء من الموجودات عين حقيقته. بمعنى كما قال الشيخ الملوي: ليست الخارج صفة وجودية، يعني صفة مستقلة يقال لها الوجود، لا، بل الوجود أمر اعتبار عبارة عن التحقق. عبارة عن ايه؟ التحقق. أقول فلان موجود، لكن وجود فلان ده ممكن يكون وحده؟ لا، ده ملازم ليه؟ للشخص. فلان موجود، فصفة الوجود بالنسبة له دي بحاجة متعلقة به، هي عين حقيقته، ما تنفصلش عنه. يعني ما تقدرش اقول ايه مثلا ادي علي وادي وجوده، ازاي؟ لا، علي موجود يبقى هو بحقيقته. هذا معنى كلام الأشعري: وجود شيء عينه او عين حقيقته. وقال الامام الرازي: وجود الشيء ليس عين حقيقته. وفسره فسر الوجود بانه الحال الثابته للذات ما دامت الذات. قالوا هذه الحال غير معلله بعله. ده طبعا كلام الامام الاشعري، بس لما انت دقق النظر فيه انه عايز يقول ان الوجود ده حال، زي مثلا زيد قائم، اقدر افصل القيام عن زيد؟ طبعا لا، ده هو متلبس بالقيام. قعد اقول زيد قاعد، اذا نام اقول زيد نائم. يبقى القيام والقعود والنوم دي احوال. عند الامام الرازي يقول انه الايه؟ انه الوجود ده حال. حال ما دام الذات موجوده يبقى هو موجود. هو ايه؟ هو الوجود. الذات مفيش يبقى مش موجود. عايز اقول دي حال يعني من الاحوال. قال: ثم إن بعضهم أبقى عبارة الأشعري على ظاهرنا وجعل في عد الوجود الصفة تسامحا، وأولها المحققون كالسعد بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائدا في الخارج يرى كالقدرة والإرادة. يعني ما تقدرش تفصل القدرة عن الموصوف بها أو الإرادة عن الموصوف بها، وكذلك الوجود أفصل عن الموصوف به، فلا ينافي أنه أمر اعتباري وهو ثبوت الشيء. وهذا هو التحقيق، يعني أن الوجود هو ثبوت الشيء ووجوده، فإذا عدل لا يصب أنه موجود. قال: والجوهر الفرد حادث. وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. والجوهر الفرد حادث، أي والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. هذا معنى كلمة الايه؟ الجوهر، بحيث لا يقبل القسمة اصلا، لا قطعا ولا كسرا، لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع، وإلا فقد يفرض العقل المحال. والجوهر الفرد يعني هو الجزء، والجوهر الفرد بل هو الجزء الذي لا يتجزأ، لا بحيث لا يقبل القسمة إيه أصلا. ومعنى كونه حادثا يعني أنه مسبوق بالعدم. عندنا جوهر وعرض، طبعا الجوهر اللي هو الذات يعني اللي هو يأخذ إيه يعني حيزا من الفراغ، بخلاف العرض ده وصف يقوم بالجوهر، لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم. وجميع الأجسام متركبة منه فهي حادثة، يعني طبعا كل ما خلقه الله مجزأ على أجزاء. يعني الإنسان هو بتقول له رأس وله رجل وله يد وله بطن وله فرج وله ساق، كل هذه أجزاء بإيه؟ أجزاء، يعني كل شيء في الكون مكون من إيه؟ من أجزاء، بخلاف ذات المولى ليست مركبة من أجزاء. لذلك قال قل هو الله أحد، أحد أي أن ذاته واحدة ليست مركبة من أجزاء، ما قالش قل هو الله واحد، خلي بالك يعني فرق بين أحد وواحد، أحد أي ليس مركبا من أجزاء، لكن واحد أي لا ثاني له، مش اثنين. هذا الفرق بين كلمة أحد وبين إيه واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في التشهد بيشاور باثنين قال له أحد أحد، يعني جعلهما إيه واحدا، يعني شاور بإصبع واحدة ما تعملش كده. هذه معنى كلمة إيه أحد. فهو عايز يعني إيه يقول إن كل الوجود مركب من أجزاء، والمركب من أجزاء حادث، وكل ما كان حادثا فهو قابل للعدم. ليه؟ لأنه مسبوق بعدم ثم وجد ثم يعدم، فكل ده علشان يصل إلى القضية اللي أثبتها في أول الكلام في الأرجوزة زمان لما قال فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، لأنه ركب من أجزاء، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل الكدم. هذا اللي عايز ايه يوصل إليه. يبقى العالم حادث، وكل حادث يجوز عليه العدم، إذن فالعالم يجوز عليه العدم، لكن الله تعالى هو ايه موصوف بالقدم، موصوف لأنه لم يسبقه عدم، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. هو بيتكلم في القضية دي علشان إثبات يعني ألوهية المولى تبارك وتعالى، وأنه الواحد الأحد، الواحد الذي لا ثاني له، الأحد الذي ليس مركبا من أجزاء، ليس مركبا من أجزاء، لأنه لو كان مركبا من أجزاء لكان جوهرا، اللي هو الجوهر اللي هو الجزء، لكان مركبا من أجزاء، والمركب من أجزاء حادث، والحادث مسبوق بالعدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. سبحان الله. ومعنى كونه حادثا أنه مسبوق بالعدم اللي هو الجزء، لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم. وجميع الأجسام متركبة منه، متركبة من ايه؟ من الجزء، فهي حادثة. والعالم بجميع أجزائه حادث، وهذا مذهب المسلمين، يعني مذهب كل الفرق الإسلامية، أن الجوهر هو الفرد، الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. وقالت الفلاسفة قال جميع الأجسام متركبة من الهيولة هي المادة ومن الصورة، قال كالطين بالنسبة للإبريق أو الجلة يعني، أو طبعا إيه يبقى مركب من حاجتين، طين وصورة، صورة الإبريق أو صورة الجلة. وهي عندهم جوهر حال في غيره، الصورة جوهر برضو حالة في الايه؟ في الطينية، الإبريقية حالة في الطينية، كلام الفلاسفة طبعا، ودول الناس كفر يعني. لكن عندنا احنا الصورة دي تعتبر ايه؟ عرض، الصورة عرض، نقول فلان طويل عرض، فلان قصير عرض، يعني بعيد عن المادة بتاعته. المادة ما هي واحدة، مش كل مخلوق من طين، لكن فيهم الطويل وفيهم القصير وفيهم الأبيض وفيهم الأسود وفيهم المتوسط وهكذا، دي كلها ايه؟ أعراض. لكن الجوهر اللي هو الطين واحد، لكن عند الفلاسفة لا فرق بين الايه؟ الصورة والجوهر. طبعا الايه الفلاسفة دول يعني زي ما قال سيد احمد بن ادريس، رايت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ما رايك في ابن سينا الفيلسوف الرئيس، الرئيس ابن سينا؟ قال اتانا من غير بابنا فلم نقبل، اتانا من غير بابنا هو العقل. الفلاسفه دخلوا الى معرفه الله عن طريق العقل لا عن طريق الرسل، عن طريق الشرع والنص لا، هم دخلوا من طريق العقل. العقل طبعا بيضل، بيضل هو بيقول الصوره حاله في الايه؟ في الماده الجوهر، ما بيفرقش بين الجوهر والعرض، اللي هو الذات والصفة ما بيفرقش بين الاثنين، يقول الصفة حالة في الجوهر. ينفع؟ ما ينفعش طبعا، هذا ضلال. نعم، لا طبعا غلط، ما ليه فائدة إرسال الرسل؟ طيب لما يقول رب العفو بالعدل، ممكن تكون معرفة فطرية بس، يعني يعني زي ما قال زمان العرب يقص ابن ساعدة أو غيره من الايه العرب الأحناف الزمنيين، لما قال أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج أما يدل ذلك على اللطيف الخبير، يعني كده معرفة بس معرفة سطحية. لكن طبعا في صفات للمولى لا تعرف الا عن طريق القران والسنه، دي اسمها معرفه عامه، اللي هي ايه؟ كل مولود يولد على الفطره، يولد هي فطره التوحيد، فطره التوحيد، يعني ان العقل الصافي لو ترك بدون مضلين يهتدي الى معرفه المولى، اللي هي المعرفه الاوليه، يعني معرفة أن للكون خالقا بس، يعني ده لو لو لو وصل للإيه؟ لو لو وصل إليها العقل الصافي الذي لم يضله الضال. لولا العقل ما ينفضش لا ده حاجة تانية حكاية انه العاقل دك العاقل ضد المجنون الذي لا عقل له. المجنون هو الذي لا يصدق شيئا. طيب لكن طبعا العاقل هو كل تكليف انت تقصد ايه وكل تكليف بشرط العقل. ايوه طبعا هو وجوده ده شرط الايمان. ولو ما فيش ايمان ما فيش عقل يبقى طبعا مرفوع عنه القلم يعني. مرفوع عنه القلم. لا لا مش كل شيء هو على حسب تمام زي ما لا لا لا هتجعل المعتزلة انت لا لا غلط مش كده يعني انا جاي وقت مش بقول لك كلام ولا اقصد بالعقل طب ما انا لما بقول الفطره دي اسمها دي معرفه فطره بس زي ما قلنا العرب اللي جاي الارض كذا وسما كذا بس انما يعني يعرف عادي حكايه القدم والبقاء والمخالف الحوادث والقيام بالنفس الصفات الباقي ما عرفهاش العقل العقل دي عرفناها عن طريق القرآن والسنة المعتزلة هم اللي قالوا ايه التحسين والتقبيح العقلين عندهم قاعدة هم لا لا مش كده خلي بالك يعني احنا عندنا التحسين والتقبيح عن طريق الشرع المعتزلة هم اللي قالوا لا هو الباب يعني لا الباب ما هو العقل ده هو ده شرط اصله وجود العقل في فراسك ده شرط ما فيش فراسك عقل يبقى انت خارج القضية يبقى مرفوع عنك القدم لكن ايه يعني اي شيء الحسن عندنا في اهل السنة ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع المعتزلة هم اللي قالوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل لا غلط دي بعيد عن اهل السنة يعني في قضية دي قضية غير دي خلص خد بالك ولذلك هنا قال وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر عندنا اي معاشر اهل السنة من المسلمين لم لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود لأن الله تعالى قادر على تفريق الأجسام بحيث لا يبقى جزء على جزء والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر يعني ما دام الشيء مكون من اجزاء اللي هو الجوهر يجوز ان يفرقه الله يجوز ان يفرقه الله وان يجمعه الله يبقى هو الذي خلق الاجزاء وهو الذي ضم بعضها على بعض سبحانه وتعالى وغرضه بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرد لأنهم يقولوا الجوهر اللي هو ليس مركبا من أجزاء عند الفلاسفة لكن عند أهل السنة لا الجوهر هو الايه المركب من أجزاء لأنه يترتب على الخلاف في ثبوت وعدم القول بحدوث العالم وقدمه إذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة ينبغي معرفتها والاعتناء بها فتفطن عشان يبقى في فرق بين الخالق والمخلوق الخالق لا يوصف بالجوهرية والعرضية لا يوصف بهذا إنما الذي يوصف بهذا إيه؟ هو الحادث المخلوق المركب من أجزاء أما الله تعالى طبعا إيه؟ ليس مركبا من أجزاء ولم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لأنه مدام الجوهر هو الجزء يبقى حادث، وكل حادث قابل للإيه؟ للعدم، وكل حادث قابل للعدم لأنه سبقه العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدر. يعني هي دي مسألة من ضمن المسائل التي يفرق بها المؤمن بين الله سبحانه وتعالى الخالق وبين المخلوق. فالله تعالى ليوصف بأنه جوهر لأن الجوهر جزء، والله تعالى ذاته كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا يشبهه شيء من المخلوقات، وكما قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في الجنة. لكن زي ما قال هنا برضو شرحناها قبل كده، ومنه أن ينظر بالأبصار في الجنة، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. بعدين الشيخ عاد دخل في قضية ايه؟ تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر. قال ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة، فالثاني منه المتاب واجب في الحال ولا انتقاض ان يعد في الحال او ان يعد للحال. ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة، فالثاني منه المتاب واجب في الحال ولا انتقاض إن يعد للحال. قوله ثم الذنوب عندنا قسمان دي برضو مسألة متعلقة بعقيدة أهل السنة الأشاعرة. الذنوب عند جمهور أهل السنة قسمان صغائر وكبائر كما سنذكر، خلافا للمرجئة بفرقة من الفرق الضالة حيث ذهبوا إلى أن الذنوب كلها صغائر. قال إيه؟ قالوا لا تضر مع الإسلام معصية، أي معصية ما دام بعيدة عن الكفر تبقى صغيرة، لا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام. ولذلك قال أحدهم الشاعر منهم مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يري تنكيدا، لو رام أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيد. فهم لا يفرقون بين الذنوب، الذنوب كلها عندهم صغائر. والخوارج على العكس، فرقة الخوارج على العكس ذهبوا إلى أن الذنوب كلها كبيرة. ولذلك لو يعني لو واحد منهم يعني أخذ بلحة من غير إذن صاحبها يقتلوه، كبيرة عندهم. وأن كل كبيرة كفر، يعني اللي يرتكبها يكفر، هم عندهم كده مذهبهم. ولذلك بقول لك لو واحد خد بلحة من غير إذن واحد يقتلونه ويحلون دمه، لأنه ما فيش عندهم إيه؟ صغائر. أي ذنب ولو كان صغيرا فهو كبير عندهم ويكفر. لذلك الشيء قال ثم الذنوب عندنا، عند مين؟ عند أهل السنة من الأشاعرة والمتروبين. بل وخلافا لمن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظرا لعظمة من عصي بها، ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منها كسجود الصنم ورمي مصحف في قاذورات ونحو ذلك. يعني بعض الناس يعني الايه العارفين يقولون لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى من عصيت، يعني هم يكبرون المعاصي من حيث ايه، من حيث عظمة المولى تبارك وتعالى، يقولون لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت. لكن هم طبعا هؤلاء لا يكفرون ايه مرتكب المعصية، يعني هو عندهم مذنب مذنب، ولا يكفر الا بما هو كفر، يعني كالسجود للصنم او القاء المصحف مثلا في القاذورات او انكار معلوم من الدين بالضرورة. طبعا المرجئة عندهم شطط، وكذلك الخوارج، يعني في هناك يعني افراط وتفريط، يعني التفريط عند المرجئة بيقولوا كلها ايه صغائر، وافراط في الحكم عند الخوارج الذين يقولون الذنوب كلها كبائر وتكفر صاحبها. طبعا الاراء دي كلها يعني معارضة للقرآن، يعني مثلا يعني المولى قال في شأن القذف مثلا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني هذا الذنب، هذا الذنب ايه عظيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، شوف كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، يبقى في كبائر وفي إيه؟ صغائر، اللمن اللي هي الصغائر، يبقى القرآن قسم الذنوب إلى كبائر وفواحش وصغائر هي اللمن. يبقى ده مخالف، يعني هذه المذاهب مخالفة لإيه؟ للقرآن. وبعدين إن كل يعني كل كبيرة كفر، برضو القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كانت الكبائر دي كفر ما غفرها الله، مع إنه عد الكبائر كلها حتى الشرك في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وعدد يعني القتل والزنا، وبعدين قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنت بتقفل عليه الباب، ما دام كفر يبقى هيموت كافر، أنت قفلت عليه باب الإيه؟ التوبة. لكن شوف عاد أهل السنة دايما يعني هو المذهب الوسط المعتدل، صغيرة كبيرة أي أنها قسمان للتفصيل، صغيرة وكبيرة. قال هو ليست الكبيرة منحصرة في عدد، يعني لا تقول سبعة ولا تقول إيه سبعين، وإنما الذنب أو الكبيرة كما قال ابن الصلاح كل ذنب كبر كبرا يصح معه أن يطلق عليه اسم اسم الكبيرة، يعني كل ذنب كبير يصح أن يطلق عليه أنه إيه كبيرة. طبعا لها أمارات الكبائر، لها أمارات يعني لها دلائل على عظمها وكبرها، منها إيجاب الحد، إيجاب الحد زي القذف والزنا وشرب إيه الخمر، دي طبعا لها حد يبقى كبيرة مطلقا ما دام الشارع جعل لها حد، من ارتكبها مثلا قتل أو جلد أو قطعت يده يبقى ده إيه كبيرة. ومنها الوعد عليها بالعقاب، الوعد عليها بالعقاب زي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، زي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هناك برضو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. كل ده يدل على إيه؟ على أن أكل الربا كبيرة، مع أن ملهوش حد لكن في وعد عليه بإيه؟ بالعقاب العذاب الأليم. ومنها وصف فاعلها بالفسق، وصف فاعلها ايه بالفسق زي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم هو يعني سبه وشتمه وقولك فيه ما ليس فيه، هذا سب وشتم كبيرة، عشان الشارع حكم عليه بإيه بالفسق والخروج من طاعة الله تبارك وتعالى. كل هذه يعني ضوابط أو أمارات الكبائر، أمارات الكبائر يعني إذا وجدنا شيئا منها حكمنا بأنه كبير. زي ما قالنا مثلا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله وكان مستكئا بذلك، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا بذلك، ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، حتى فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. لأنه ذكر إيه هنا شهادة الزور مع الشرك بالله تعالى ومع عقوق الوالدين، عقوق الوالدين ما فيش حد عليه لكن الشارع أخبر أنه من أكبر الكبائر. وهناك ذكر اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات ومنها السحر، يعني حكم عليه بأنه من الموبقات يعني المهلكات. وأكل مال اليتيم، شوف التوعد عليه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعد شديد عليه مع إنه ما فيش إيه حد. ده العلماء قالوا إنه الكبائر، الكبائر التي لا حد لها يعني أشد إثما من الكبائر التي لا حد، زي مثلا أكل الربا زي أكل مال اليتيم، زي شهادة الزور، زي السحر، كل هذه عظائم، عظائم. وقال ومنها اللعن، يعني إذا لعن الشارع أحدا من فاعل الذنب فهو كبير، زي مثلا لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاتبه وشاهديه وقالهم سواء، يعني الأربعة، الآكل والمؤكل المتسبب في الربا، واللي كتب واللي شهد، ولعن في الخمر عشرة، مش الشارب بس، الشارب له حد، لكن الباقيين داخلين في اللعن، العاطر والمعتصر والبائع والمشتري والساقي والحامل والمحمول إليه والعاطر، كل من اشترك فيها بسبب، تسبب في صنع الخمر، كل داخل في اللعب، يعني كله صاحب كبيرة، يعني حتى اللي يمسك كباكة ويقول له خد فيقيها، اللي بيقدمها يروح يشتغل في فندق خمس نجوم في تقديم خمور، يشتغل بيودي الخمر للسائح داخل فين؟ في اللعب. اللي جايبها من المصنع شايلها بالايه؟ بالسيارة، بينزل التناديق يطلعها للدور العاشر، ملعون حاملها والمحمولة اليه صاحب الفندق اللي مشتريها والسواق اللي جايبها، شفت ازاي؟ والتاجر العادي اللي هو بياكل الثمن بيستلم من المصنع اللي هو الموزع يروج، كل العشرة دول في اللعن، مع انه ما انطبقش عليهم الحد، يعني ما ياخدش 100 جلدة زي الشارب، الشارب اللي هو سكر وغاب عقله هو ده اللي ايه بيجلد مئة، لكن التسعة الباقيين ملعونون، يبقى داخلين فين؟ في الكبائر. وزي مثلا لعن الله الواصلة والمستوصلة، بتركب الباروكة واللي بتطلب تركيبها توصل الشعر، يعني لعن الله الواصلة والمستوصلة واللامصة والمتنمصة، يعني اللي بترقق الحواجب واللي بتطلب منها، والواشرة والمستوشرة اللي هي بتفل الأسنان عشان تبقى رفيعة، المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، والواشمة والمستوشمة اللي بيعمل يدق الوشم ينكد كده بالإبرة ويكتب الوشم، يعمل أسد مش عارف يعمل ايه، ويزر عليه ينكد بالإبرة في الجسم يسيح دم، يجيب الكح يرميه عليه يعمل أقصف الدق ده نجاشة، خلي بالك انه بيحبس الدم تحت الجلد، ولذلك العلماء قالوا لو امكن ازالته بعمليه جراحيه يجب ان يزال وجوبا، ما دام ما كانش يعني حاجه، والان بتزال، يعني كل اللي بيسلم من النصارى بيشيله لان هو تحت الجلد على طول، يعني عمليه تجميل بسيطه، يعني بيشيل الجلدة وينظف تحتها ويقفل عليها، يغير عليها مرتين ثلاثة ذهب الايه الاثر، يعني لكن اقصد ايه، شوف الواشم والمستوشم، الواشمة والمستوشم، يعني اللي تطلب عمل الوشم والتي تعمل لها، يعني الفاعل والمفعول دي في كل دول، يعني الواصلة والمستوشم، النامصة والمتنمصة، الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة اللي هي ايه المتفلجات للحسن دول بتوع الاسنان يعني تصغير الاسنان، واحد اسنانها غليظه او اسنانها يعني عريضه تجيب المبرد وتفل الاسنان عشان تبقى اسنان فله يعني في وسطها كده فروض بسيطه تدي منظر حسن. لا ما هو مفيش تبديل يعني التبديل في الصغر ايوه، لكن هو طبعا في الكبر مفيش تبديل، اللي هيتشيله مش هيطلع غيره، مش هيطلع غيره الا في الامور العلماء استثنوا الامور المشوهه زي الاصبع الزائده السن الزائده او السن مثلا بارزه فعامله تشويه للانسان يبقى دي كده ايه، وانما لكل امرئ ما نوى النقطه دي بالذات، يعني لو شيء بيسبب للإنسان ألم نفسي وأزلناه من الزوائد مثلا لا لا شيء. فأقصد كل ما ورد فيه لعن فهو إيه؟ كبير. حتى ولو لم يكن له حد. قال وأكبرها أكبر الكبائر الشرك بالله، لأنه طبعا لا يغفر من بدل دينه فاقتلوه، والقرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بعد الشرك قتل النفس عشان لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن، لزوال الدنيا على الله أهون من قتل، والسحر لأنه يعني بيسبب برضو القتل أحيانا، والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك. قال وما سوى هذين منها يعني بعد الشرك وقتل النفس طبعا كالزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار والمزاح واطلب غير ذلك، بل فمختلف امره باختلاف الاحوال والمفاسد المترتبه عليه، فيقال لكل واحده منه هي من اكبر الكبائر اللي هي الزنا واللواط وعقوق الوالدين. طبعا الزنا واللواط اشد من عقوق الوالدين عشان المفسدة المترتبة على العرض، والسحر والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا، فكل ما ترتب عليه مفسدة أكبر كان أكبر من غيره وهكذا. فيقال لكل واحدة من هذه الذنوب يعني إن هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر زي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور. يعني إذا جاء في مثل هذا الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بل كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر كما قاله الإمام النووي، يعني كل واحدة منها من أكبر الكبائر يعني أشد من غيرها، أشد من غيرها. أيوة، لأنه في طبعا كبائر تؤدي إلى سوء العاقبة زي قطع الرحم وعقوق الوالدين، يعني دي أمور طبعا مخيفة لأنه بتجلب سخط المولى عليه، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، والرحم أن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وفي روايات اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. يعني كل هذه أمور طبعا تدل على سوء العاقبة لمن وقع فيها ولم يتب منها. ومن أكبر الكبائر أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الشيخ أبو محمد الجويني إمام الحرمين، قال إن من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرجه عن الملة. قال وتبعه على ذلك طائفة. قال وهذا القول ضعيف، يعني هو طبعا من أكبر الكبائر، لكن هل يخرج عن الملة؟ طبعا لا، هو كبير لأنه متوعد عليه بالنار، حديث المتواتر متفق عليه، ألا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هو كبير لكن لا يخرج عن الملة إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كذب متعمدا يبقى وقع في الإثم، في الإثم العظيم الكبير. قال وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة، يعني الذنوب التي لم توجد حدا ولم يتوعد عليها بعقاب ولم يوصف فاعلها بالفسق ولم يدخل تحت اللعن يبقى من الصغائر ما دام انتبهت عليها ايه هذه الاوصاف. قال وقد تؤتى حكم الكبيرة، خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، يعني الصغيرة قد تؤتى حكم الكبيرة. قال لا انها تنقلب كبيرة، يعني الذنب الصغير ما ينقلبش ذنب كبير، لكن تأخذ حكم الكبيرة برضو بإيه؟ بأوصاف معينة، كما قال الحافظ ابن حجر في شرح الأربعين النووية. وإن وقع في عبارة بعضهم أنها تنقلب كبيرة بالإصرار عليها، لكن هي تأخذ حكم الكبيرة، ما تنقلبش كبيرة لكن تأخذ حكم الكبيرة. والإصرار هو يعني معاودة الذنب مع نية العود، يعني يفعل الذنب وناوي يعمله تاني وناوي يعمله تاني، مش ناوي ايه؟ مش ناوي التوب، يعني ما قلتش دي آخر مرة، لا، ده هو طبعا ايه؟ يبيت النية لمثل هذا الفعل. لكن إذا عاود الذنب من غير نية لا يعد إصرار، هو كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، يخطئ وفرق بين المخطئ والخاطئ، الخاطئ هو من تعمد الخطأ، والمخطئ الذي يخطئ من غير تعمد، يعني يقع في الذنب وقوعا تلقائيا من غير نية. كل بني آدم خطاء يخطئ كثير الخطأ، لكن هناك في قول العزيز عزيز مصر قال لمراته ايه؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، ما قالهاش من المخطئين، من الخاطئين يعني الذين تعمدوا الخطأ. لأنه هي طبعا إيه؟ يعني جابت ابن يوسف ودخلته وغلقت الأبواب وتهيأت لي ودعت من نفسها، كل دي طبعا يعني أمور بحيلة وتدبير وتدبير نية، وتعمد للخطأ. ربنا قال لها ايه؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وهناك ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفي وصف اهل النار قال ولا طعام الا المسكين لا ياكله الا الخاطئون. ما قالش الا المخطئون. يبقى الخاطئ هو الذي تعمد الخطا وبيت له النيه واصر عليه. لكن الذي يقع في الخطا ده هذا ايه؟ من طبيعته. كل بني ادم خطاء. لولا ان الذنب خير لابن ادم من العجب لخليت بينه وبين الذنب. فالوقوف في الذنب علشان هو ليس بملك. الملك معصوم لكن ابن ادم ليس بمعصوم. يعني هكذا حكم الله عليه. ده في حديث في صحيح مسلم بيقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. سبحانه وتعالى. بل ليه طيب؟ بل لاجل ان يتحقق اسمه التواب الغفار الرحيم. سبحانه وتعالى. كما قال احد العارفين لو لم تذنبوا فعلى من يتكرم. لو كل ملائكه ما حدش بيذنب من هيتكرم على مين؟ بس دي مش معناها ان التصريح بالايه؟ بالمعصيه. لا، هي المعصيه الانسان بيقع فيها وقوعا تلقائيا. يعني تلاقي واحد عاكسك بكلمه تروح انت جايب له كلمه شديده شويه. انت طالع من المسجد او من البيت مثلا تقع عينك على امرأة، فبدل من ان تصرف بصرك ثبت شوية على العكس تبص. يعني انت كده مش ناوي انت طالع من البيت انك تتفرج على ايه؟ على النساء. لكن نظر فجأة انت خرجت فاذا امرأة امامك. سئل صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتادة عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك. يعني لما الانسان مش هيطلع مغمض من البيت مثلا، لا، انما بيخرج لكن يجد مثلا امراه امامه. طبعا اللي عايز يعمل بالشرع يصرف البصر. انما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يا علي لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وعليك الثانيه. يبقى الأولى جاءت فجأة أنت لم تنويها ولم تتعمد، الثانية والثالثة عاد إيه؟ إتباع النظر ورا بعضه هو ده الإيه؟ التعمد. لكن هل هو صغيرة ولا كبيرة؟ لا، صغيرة. متى يكون كبيرة؟ آدي الإيه؟ اللي قالوا عليها العلماء. ان هو التكرار بتعمد. تكرار بتعمد يعني نظر نظرة تانية مثلا، يبقى دي صغيرة. اصر عاد ان هيبص ايه لغاية ما تغيب، يبقى كده هو ايه بيكرر باصرار. ولذلك وصف المولى ايه المتقين قال ولم يصروا على ما فعلوا. من صفات المتقين يخطئ ولكن لا يصر على ما يفعل. يقع في الخطأ، مش هو معصوم؟ لا. ولذلك القرآن قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من التواب؟ اللي هو كلما أذنب تاب واستغفر. يعني يكثر، يعني كثير الخطأ وكثير التوبة. كلمة تواب يبقى كلما أخطأ تاب. مش معناه هو معصوم كالملائكة، لا، إنما هو كثير الإيه؟ الرجوع إلى الله وكثير الاستغفار. كلما أذنب قال استغفر الله العظيم. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. قال وبالتهاون بها يعني الصغيرة تصير كبيرة بالتهاون بها. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود قال ايه؟ قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. قال والفاجر يرى ذنوبه كذباب قال على أنفه وقف على أنفه فقال به هكذا فأطار. ده الفرق بين المؤمن والفاجر. فالفاجر يتهاون بالإيه؟ بالمعصية سواء كانت صغيرة ولا كبيرة يراها هينة وأحيانا يفرح ولا جبنة. لكن المؤمن حتى ولو كان الذنب صغيرا شوف يرى كأنه في أصل جبل يخاف إيه؟ أن يقع عليه لأنه ينظر إلى إيه؟ إلى عظمة من عصى ولا ينظر إلى صغر المعصية. قال وبالتهاون بها يبقى بالإصرار عليها وبالتهاون بها وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بها. زي مثلا ايه؟ اللي بيشرب دخان بيشرب سيجارة لو مثلا شرب سيجارة وسكت نقول صغير لكن ده ايه؟ ما يعني غير مبالي بها ومتهاون نقول له ده حرام ما فيش فايدة مصر. طب حتى لو صغيرة انت بتعملها كم مرة في اليوم؟ 10 20 40 60 حجر. يقول لك انا برص 60 حجر انا بهلك علبتين او ثلاثة واحد بيوصل ايه واحدة بواحدة بيلحم يعني زي الحبل المتصل قبل ما تخلص يكون ايه مولع بيه من بيه. لو عملناهم حبل يودوهم فلوس. طيب يبقى ديك صغيرة لا انت كده مصر ومتهاون ومستخف وعندك لا مبالاة. قال والصغيرة تصير كبيرة بالفرح والافتخار بها. بالفرح والافتخار بها عدا اللي هو المجاهر يعني مثلا ايه يجي واحد يتفرج على النساء مثلا النظرة صغيرة لكن ده بايه يفرح ويفتخر بانه كل يوم يجلس ليتفرج على النساء ويحكى عاد ويخبر يقول انا قعدت النهاردة شفت فلانة وبنت فلان شفت علانة ويحكي دي كذا ودي كذا لما يقول ايه ناتج. يبقى ده كده ايه يعني بيفرح بالمعصية وكمان ايه بيفتخر بيها وبصدورها منه. يعني واحد يقول انا عايز اتزوج يقول تعالى اسألني انا انا خبير انا جيلك انا لان انا كل يوم قاعد وبقعد شفت الافتخار شفت ازاي يعني مش حاسس ان هو ايه يفعل ذنبا مش حاسس بل بيفتخر ويظاهر. يمكن ما حدش مثلا الاخ ده مش عارفه او ما شافوش فهو يجاهر امامه وفي حديث البخاري قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. صعبة صعبة جدا يعني لا يقف عنه لأنه بيفرح ويفتخر بالمعصية ويحفز غيره إيه على فعلها. يقول اللي خلى فلان ده لما يصلي ويصوم لما يقعد يتفرج لما نقعد زي هو بيتباهى. ده الآن عاد دلوقتي عند الشباب الآن في المحمول بيصور عاد إيه صور ويوزعها كمان لوجه الشيطان يرسلها يرسل مناظر على المحمول للناس يتفرج عليها. شوف ازاي مش مكتفي كمان بتسجيل الملائكة لا ده كمان بيسجل هو على المحمول بتاعه ويوزع كمان على غيره يعني بيوقع غيره في المعصية لأنه لله ينظر هيعطي. هو من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى مكان يعني هو يرسلها العشرة أصدقاء والعشرة يرسلها العشرة تاني يجوا 20 أو كل واحد بعشرة يبقى بمية والمية العشرة يبقوا بألف وهكذا. شفت اهو ذنب بسيط شوف عمل ازاي بإيه؟ بالتهاون والإصرار وعدم المبالاة والفرح والافتخار. صارت الصغيرة إيه؟ كبيرة. أعاذنا الله من ذلك. طبعاً أيوه. والقنوات والمرأة اللي هي نفسها تعرف نفسها على الناس كلها تأخذ ذنوب بعدد من نظر إليه. هذا تعاون على الاسم والعدوان من باب التعاون على الاسم والعدوان اللي نهى عنه القرآن. بل وصدورها من عالم يقتدى به. الصغيرة تصير كبيرة بصدورها من عالم يقتدى به. واخد بالك يعني بعض الناس من أهل العلم زي اللي يدخن مثلا أو يقعد على قهوة ويشرب الجوزة هي صغيرة لكن من عالم يقتدى به يصيرها ايه كبيرة يصيرها كبيرة. ليه؟ لانه يعني زي ما قال الحكماء قالوا اذا زل العالم زل بذلته عالم. يعني لما يذل لوحده يبقى كل من يسمع بهذه الذلة يقتدي به فيه حتى ولو كانت صغيرة. يبقى كل من يقتدي به يعني عليه ايه مثل الاسم مثل اسمه. هو من دل على خير فله مثل اجر فاعله. مفهوم الحديث يقول كده ومن دل على وزر فعليه مثل وزر فاعله. ولذلك مثلا لما تؤمر واحد بالمحافظة على الصلاة في وقتها يقول لك فلان مثلا العالم او المتعلم ما نقولش عالم عشان ما نكذبش فلان المتعلم اللي من اهل العلم مثلا ما بيصليش حاضر بيصلي وحده. طبعا لو جمعتهم على بعض يبقى معليش حاجه. هو كده بينشر التهاون بين الناس في شأن ايه في شأن الصلاة. يبقى دي الأسباب التي تحول الصغيرة إلى إيه؟ إلى كبيرة. يبقى الإصرار التهاون الأسباب عدم المبالاة الفرح والافتخار بها والمجاهرة وصدورها من عالم. خمس أسباب لتحويل الصغيرة إلى كبيرة. لكن عاد لما تكون عاد هي كبيرة وتصدر عاد من عالم أو من مجاهر، يعني كل عاد من يقع في مثل هذا الاسم عليه مثل وزره، يعني زي اللي بيأكل الربا مثلا، العالم اللي بيروح مثلا يجيب من البنك ويأكل بالربا، أو يقعد على القهوة ويلعب كوتشينة بالميسر، إنك فلان اللي من أهل العلم يتعلم بيأكل إيه من الميسر، فلان بيراضي يسلف الناس بفوائد، أو يقعد يغتاب الناس، أو ينم وينقل الكلام من هنا لهنا، فلان المتعلم نقل كلمة من هنا وداها هنا، خرب الدنيا بين الأخ وأخيه، دي عاد مهلكات بالنسبة له، لأن الناس يقتدون به فيها، يعني هو ذلة واحدة لكن يذل بذلتها عالم بسبب ذلك. ونقف عند قول الشيخ: الثاني منه المتاب واجب في الحال، التوبة وشروطها طبعا نقف عندها إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا.